في جزء الحسن بن عرفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وهو حديث حسن. حافظ بن كثير رحمه الله استدل بهذا على صحة العمل بالوجادة لأنه قال يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. الوجادة طريق من طرق التحمل الثمان التي هي السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الوصية، الإعلام، المكاتبة، الوجادة. فالوجادة أن يجد بخط شخص لا يشك فيه، لا يشك أنه خطه. كثيرا ما يقول عبد الله بن الإمام أحمد في المسند وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، هذه وجادة. فالوجادة أن يجد الشخص أو الطالب بخط أحد من أهل العلم بحيث لا يشك فيه ولا يتردد في نسبة الخط لكاتبه. حافظ بن كثير رحمه الله يستدل بهذا الخبر على صحة العمل بالوجادة. فهناك عمل وهناك رواية. العمل بالوجادة لا إشكال فيه، لكن الرواية بالوجادة قرروا أنها منقطعة وفيها شوب اتصال، فيها شوب اتصال كما قال ابن الصلاح رحمه الله. ليست منقطعة من كل وجه، قد تكون مقطوع بانقطاعها، لا سيما إذا كان الواجد متأخر عن صاحب الكتاب والخط. نعم نجد كلام مكتوب لا نشك أن شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي كتبه، نجد كلام مخطوط لا نشك في أن ابن حجر كتبه، نعمل به. العمل بالوجادة كما قرر الحافظ ابن كثير صحيح، لكن الرواية بالوجادة تروي عن شيخ الإسلام ويكون إسنادك متصل إلى الشيخ، لك أن تقول وجدت بخط شيخ الإسلام، لكن لا شك أن مثل هذا فيه انقطاع كبير. وإن كان من أهل العلم من يقول بالاتصال إذا وجد بخط شيخه بخلاف خط غيره، ولا تلازم بين الرواية والعمل، لا تلازم. كون الإنسان يروي خبر ويعمل به شيء، كونه يعمل به وإن لم تكن له به رواية شيء آخر، خلافا لما ذهب إليه ابن خير. ابن خير في فرسته نقل الاتفاق على أنه لا يجوز العمل بخبر ليست لك به رواية، لكن هذا الكلام ليس بالصحيح. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، لكن ابن برهان وغيره من أهل الوصول نقلوا الاتفاق على أنه تصح أو يلزم العمل وإن لم تكن رواية. على كلام من خير يبلغك حديث في صحيح البخاري وأنت مالك رواية بصحيح البخاري ما يلزمك أن تعمل به. وعلى كل الكلام في الوجادة كلام طويل، وهي تلتبس أحيانا بالمكاتبة، لكن المكاتبة بين شخصين يكتب أحدهما للآخر يقصده بالكتابة، ولذا هي موجودة بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم. البخاري في صحيح يقول كتب إلي محمد بن بشار، وهذا غير الوجادة.